يقول السائل: ما صحة حديث من يبارك للناس بهذا الشهر الفضيل يعني ربيع الأول تحرم عليه النار؟ هذا حديث مكذوب، أن من بارك للناس في شهر ربيع الأول فإن النار تحرم عليه. ولذا تجد هؤلاء الكذابين والوضاعين يتلاعبون فيضعون لكل شهر حديثا، فإذا كان في شهر ربيع الأول جوز له حديث الشهر، ولأن هذا الحديث أو هذا الخبر مكذوب روي في شهر ربيع، ربي روي أيضا في شهر جمادة، وكأنهم كلما دخل شهر وضعوا لهذا الحديث أو مثل هذا الحديث كشأن الوضاعين، وهذا كذب صراح. والوضاعون لهم مقاصد كثيرة في الوضع، لكن سماجة الألفاظ وركاكة الألفاظ بينة تتبين لكل أحد، فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذه الأشياء. ويروى من الغرائب والعجائب عن الوضاعين في هذا الشيء الكثير، والوضاعون لهم طرق في هذا ولهم مقاصد، وبعضهم زنادقة يريدون إفساد الدين. ومن ذلك ما يذكر عن مأمون بن أحمد الهروي، وكان ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، أنه ذكر مذهب الشافعي وانتشاره في بعض البلاد، فساق قال بسند له قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري، ثم ذكر حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في أمتي رجل يقال محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال أبو حنيفة هو سراج أمتي، ولا يدرى هل هو الذي وضعه أو وضعه أحمد بن عبد الله الجويباري. لا شك أن هذا من أعظم الفساد في الدين. والحمد لله كما قال المبارك رحمه الله: يبقى لها الجهابذة ينخلون نخلا، وخاصة بعض الأخبار هذه سامجة وركيكة يعرفها كل أحد، فمثل هذه الأخبار فالواجب هو الحذر منها، والحذر من نشرها، وأن الإنسان حينما يبلغ شيء من هذا فإن عليه إذا أشكل عليه يسأل قبل أن ينشر أو يرسل شيئا من هذه الأخبار، وإلا دخل في ضمن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من قال علي ما لم أقل فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ونص مسلم رحمه الله في كتاب التمييز أن من لم يبالي في الرواية فإنه يدخل في عداد الكاذبين، في عداد الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتحاشى كما يقول مسلم رحمه الله في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس عنده علم.